ومن خصائص رمضان ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال: إذا جاء رمضان. فهذا من خصائصه، وهي خصائص عظيمة جدا جعلها الله تبارك وتعالى لهذا الشهر العظيم، فأبواب الجنة فيه تفتح فلا يغلق منها باب، وأبواب النار تغلق فلا يفتح منها باب، والشياطين فيه تصفد فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من إغواء وصد عن ذكر الله كما هو الشأن في غير رمضان. وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث هي أيضا من الأمور المعينة للعبد لأن يغنم رمضان في التزود فيه بزاد التقوى، لأن هذه الخيرات من خصائص رمضان، فهي فرصة ثمينة، فرصة مواتية عظيمة لا تفوت، لأن تفويتها هو عين الحرمان وتمام الخسران. فالجنة أبوابها مفتحة، فيجتهد العبد على الاستكثار من الأعمال التي ينال بها العبد الدرجات العالية في جنات النعيم، وأبواب النار مغلقة، فيجتهد في رمضان ليتزود فيه من زاد التقوى حتى لا يكون من الداخلين إلى النار من أي باب من أبوابها. والشياطين تصفد، فيأخذ زادا من رمضان يكون معونة له على دحر الشيطان والسلامة من كيده، ليس في رمضان بل في الشهور كلها. وجاء في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة، قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. انتبه هنا رعاك الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة، لتدرك من خلال هذه الجملة أن بركات رمضان كلها تبدأ من أول دخول رمضان، في أول لحظة يدخل فيها، وهي بركات عديدة متنوعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.